جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن، يقول السائل من تونس: أمي تأمرني بحضور زفاف أخي، مع العلم أنه يحتوي على معازف وأنا أرفض المشاركة، فهل أنا آثم في معصيتي لها؟ أولا بلغ أمك مني السلام، وأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أناسا من أمته يستحلون الخمر والحرير والمعازف، يعني آخر الزمان. نعم نعم إلى جمع. نعم قال: فيروح عليهم، يعني الراعي، بسارحة لهم، فيأتيهم، يعني الفقير، لحاجة، فيقول: ارجع إلينا غدا، فيطبق الله عليهم العلم ويمسخ آخرين قردة وخلازير. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الغنى، ومن أراد الاستزادة فليراجع فتح الباري وإغاثة فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، وإغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. هذا أولا. ثانيا، إذا استطعت أن تحضر في الأوقات التي تخلو من المعازف فاحضر، فإذا حدثت هذه أو جاءت أو بدأت هذه المعازف والغناء فانصرف أو اعتزل قدر الإمكان إذا كنت لا تستطيع الانصراف. وأنا أظن ظنا كبيرا أن أمك لا تخالف هذه النصيحة، لكن لعله غرر بها أو أملي عليها من أناس حولها جهلة. نعم.